ما معنى الاستطاعة بالغير؟ يأتي شخص صحته، مرضه، سنه يعجز به أن يصل إلى البيت، لا يقدر أن يأتي البيت، مريض مرضا مزمنا، رجل طاعن في السن، أشباه ذلك. لا نجعل هناك قيدة، لكن العبرة بالقدرة. لكنه مع ذلك يملك مالا، هذا المال نقول له اجعل أحدا غيرك يحج عنك وأنفق عليه من مالك. فهذه استطاعة بالغير، فهو يبعث واحدا إلى البيت يحج عنه وينفق على من حج عنه، فهذه تسمى استطاعة بالغير. لو فرضنا أن إنسانا فيه مثل تلك المعوقات، إما مرضا يحول بينه وبين الحج، أو كان هرما في السن، ومع ذلك لا يملك مالا، لكن جاءه له ولد، وهذا الولد يستطيع الحج إلى البيت، هل يلزمه أن يلزم ولده أن يذهب إلى الحج أم لا؟ في المسألة خلاف بين العلماء، وأنت تعلم ورع أهل العلم وأنهم لا يكلفون المؤمن ما لم يثبت تكليفه شرعا به، خوفا من القول على الله بلا علم. لكن الذي يظهر لي أنه يلزم ابنه بالحج عنه، لأن في ذلك مراعاة لحق الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. نأتي في حال أخرى مشابهة لها، رجل يستطيع بدنيا لكنه لا يملك مالا البتة، يستطيع بدنيا أن يصل إلى البيت، بمعنى أنه لو مكن من الوصول إلى البيت يقوم بالشعائر، يقوم بالمناسك، لكنه لا يملك نفقة قليلة ولا كثيرة من باب أولى أن يصل إلى بيت الله العتيق. فجاء رجل آخر سواء كان قريبا منه أو أجنبيا عنه ذو مال، فقال له أنا أعطيك مالا فحج، هل يلزمه الحج؟ هل نقول له بوجوب الحج؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن كثير منهم يرى أن ذلك لا يلزم، يعني قول جماهير أهل العلم أنه لا يلزمه أن يحج، لأن النفس تأبى أن تكون لأحد عليها منه. وعندي والعلم عند الله أن ينظر هل هناك معرة تصحبه لو أخذ ذلك المال، بمعنى هل لو أنفق عليه ابنه أو أنفق عليه أبوه أو أنفق عليه أخ أكبر له أو أحد ممن عرف بمواصلته له أو أحد عرف بأن هذا قبل أن يضعف، قبل أن يقل ماله له منة على هذا، إذا وجد شيء من هذا يكون الحال أقرب إلى الوجوب، وإن كنت أخشى أن أجزم به، والعلم عند الله. هذا كله أيها المبارك في قضية حج الاستطاعة.